إطلاق الرصاص في الحي الشعبي وغير الحي الشعبي في الجبال وغيرها، مع العلم أنه لا يريد أذية للمسلمين، لكن يريد أن يتم فرحة عرسه. هذا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السائل يسأل عن إطلاق الرصاص في العرس، والجواب فيه مخاطرة وفيه أضرار. في الرصاص الذي يعود من الهواء ربما يقتل، وقد حصل، وكما تعرف أن المدن مزدحمة من الناس، وكذلك القرى، فلا تأمن أن يحصل قتل وتكون أنت السبب، فأحرصوا أن أعراسكم تقوم بدون رصاص، حاولوا ما أمكن. وإذا منعت الدولة من هذا فيتأكد عليك المنع طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعة لأولياء الأمور، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبالله التوفيق.